بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على خير، وأن يكون جلوسنا في طاعته ومحبته وتعاهد شريعته وتعلم دينه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا جميعا للعمل بهذا الدين، وأن يرزقنا الإخلاص والاستقامة والتوفيق والهدى والثبات على الحق وحسن الخاتمة، إنه سميع مجيب. أتحدث إليكم في هذا المجلس عن موضوع من مواضيع التربية، إنه من طبيعة هذا الدين، إنه من الحكمة الإلهية في خلق الكون والحياة، ألا وهو التدريج، أصل من الأصول ومبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية، جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة، وعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وأكدته قواعد هذه الشريعة. ما هي أهمية هذا الأصل، وما مجالاته وضوابطه في الشريعة الإسلامية؟ أما من جهة اللغة في موضوع التدريج، فيقال درجه تدريجا بمعنى أدناه منه على التدريج، كأنما رقاه منزلة بعد أخرى، كما قال صاحب تاج العروس: ودرج فلانا إلى الشيء أدناه منه قليلا قليلا وعوده إياه. ودرج البناء معروف، مراتب بعضها فوق بعض، وفي القرآن الكريم هم درجات عند الله. والمقصود بالتدريج هنا التقدم بالإنسان شيئا فشيئا للبلوغ به إلى الغاية. هذا التدرج سنة من سنن الله تعالى في الخلق والتكوين والأمر والتشريع، ومن تأمل خلق الله تعالى وجده كذلك. لقد خلق الله هذا الكون في 6 أيام، ولو شاء لخلقه في لحظة واحدة، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ولكن شاء العليم سبحانه وتعالى وارتضى التدريج في خلقه، فأنشأ خلقه في 6 أيام كما قال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. وكذلك فإننا نلاحظ في خلق الله تعالى هذا التدريج، فالشمس تطلع شيئا فشيئا، ولو خرجت بغتة في كبد السماء لأضرت بالأبصار. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، يعني تدريجيا، ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وجعل مد الظل وقبضه تمثيلا لحكمة التدريج في التكوينات الإلهية والعدول بها عن الطفرة في الإيجاد، كما ذكر ذلك الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير تعليقا على هذه الآية. وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى القمر منازل، فهو يتدرج في ظهوره واختفائه، فتراه هلالا صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يعود بدرا كاملا، ثم يتناقص شيئا فشيئا حتى يختفي، وهكذا مصداقا لقول الله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وهكذا المخلوقات تنمو وتكبر شيئا فشيئا تصاعديا على نظام التدريج، حتى بلوغ الذروة المقدرة لها طورا فطورا. وقد قدر الله سبحانه وتعالى أن يتم خلق الإنسان كذلك تدريجيا على مراحل، كما يحصل في الرحم وكما يحصل بعد الولادة. فأما في الرحم ففي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، وهكذا. وكان عز وجل قادرا على أن يخلقه دفعة واحدة، لكن حكمته اقتضت هذه الأطوار لتركبن طبقا عن طبق، وهذا فيه رفق بالأم الحامل وكذلك بهذا الجنين، وقد هيأه في بطنها بالتدريج إلى أن تكامل كما قال ابن حجر في فتح الباري. بل إن الإنسان كما قلنا بعد أن يخرج إلى الدنيا يتنقل في الحياة من طور إلى طور ومن مرحلة إلى أخرى، ثم يخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وهذه القوى تكبر في الإنسان شيئا فشيئا من الطفولة إلى الشباب، ثم تعود للتناقص، وهكذا الحواس. فطام الصبي أيضا لا يكون دفعة واحدة بل بالتدريج، فيقلل من عدد مرات الإرضاع ويستعاض عنها بأكل أو شرب من غير لبن الأم حتى يبدأ بالتعود على ترك لبن أمه. وكما أن التدرج سنة كونية في خلق الله في الآيات السماوية كالشمس والقمر وفي الأشياء الأرضية وفي المخلوقات كالإنسان، فإنه كذلك سنة شرعية في دين الله سبحانه وتعالى وشرعه. فابتداء أمر النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة كان بالتدريج، فقبل نزول الملك على النبي صلى الله عليه وسلم كانت هنالك خطوات تمهيدية مهيئة للنبي عليه الصلاة والسلام يتحمل الأمانة والرسالة. ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ برسول الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، هذه واحدة. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، حتى جاءه الحق في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ الحديث. قال النووي رحمه الله: إنما ابتدأ صلى الله عليه وسلم بالرؤيا لئلا يفجأه الملك ويأتيه صريح النبوة بغتة فلا تحتمله قوى البشرية، فبدأ بأول خصال النبوة وتباشير الكرامة من صدق الرؤية ورؤية النور وسماع الصوت وسماع الحجر وهو يسلم عليه بالنبوة وكذلك الشجر. قال ابن حجر رحمه الله: وبدأ بذلك ليكون تمهيدا وتوطئة لليقظة. وحكى البيهقي رحمه الله أن مدة الرؤية كان 6 أشهر. الوحي إذن لم يفاجئ النبي عليه الصلاة والسلام بغتة، بل كان قبله مراحل. وهكذا لم ينزل الله سبحانه وتعالى كتابه القرآن مرة واحدة على نبي صلى الله عليه وسلم وجملة واحدة، بل أنزله منجما مفرقا مفصلا، آيات بعد آيات وأحكاما بعد أحكام وسورا بعد سور، كما قال ابن كثير رحمه الله. نزل على مدى 20 سنة مراعاة لسنة التدرج ولما ينطوي عليه هذا التدريج من الحكم، وليفهموا مراده وليحفظوه وليقوموا به ويستطيعوا العمل، وكان في ذلك تربية الأمة كما قال الله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال قتادة رحمه الله: لم ينزل في ليلة ولا ليلتين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، ولكن كان بين أوله وآخره 20 سنة وما شاء الله من ذلك. رواه الطبري. قال القرطبي: ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا، وسيثقل عليهم ذلك بخلاف نزوله مفرقا قليلا قليلا فيكون أسهل عليهم وأيسر. قال الشاطبي رحمه الله: فكانت أوقع في النفوس حين صارت تتنزل بحسب الوقائع، يعني الآيات تتنزل بحسب الأحداث، وكانت أقرب إلى التأنيس حين كانت تتنزل حكما حكما وجزئية جزئية، لأنها إذا نزلت كذلك لم ينزل حكم إلا والذي قبله قد صار عادة تعود عليه المجتمع ألفة، واستأنست به نفس المكلف، فإذا نزل الثاني كانت النفس أقرب للانقياد له، ثم كذلك في الثالث والرابع، وكلامه في الموافقات رحمه الله. وكما أن التدرج كان سمة في نزول التشريع، فكذلك فقد كان سمة في بيان أحكامه وحلاله وحرامه، فقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بهذا الدين وما تضمنه من التكاليف والتوجيهات، وكانت البشرية غارقة في جاهلية سادرة في غيها، قد تعودت على المنكرات والباطل والشرك والكفر والخمر والزنا والربا ونحو ذلك. وكان أول ما نزل من القرآن أمور الإيمان والعقيدة الصحيحة وتعظيم الله والخلق والنعمة والغيبيات، قواعد الدين لترسخ العقيدة في القلوب وتستقر في النفوس وتتهيأ للعمل. نزل أمر المعاد والبعث والجزاء والحساب والجنة والنار. كان القرآن ينزل بأصول الإيمان، كان هذا القرآن يقيم الحجج ويقيم البرهان، كان يستأصل من النفوس شرك الجاهلية والوثنية ويزرع محاسن الأخلاق بدلاً من مساوئها التي ينزعها من النفوس ويقتلع الشر من جذوره وأساسه. ثم توالت الأحكام بعد أن صار التمهيد وبنيت القاعدة، وكان نزول أكثر آيات الأحكام في القرآن المدني كما نعلم، وقد نزل بعد الهجرة يعني بعد 13 سنة. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة في كلام مهم جدا في هذا الموضوع ينبغي على الدعاة أن يفقهوه، ينبغي على المسلمين أن يفهموه، قالت: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. فكانت جارية صغيرة تلعب، نزل القرآن المكي بما فيه من الزواجر والقوارع والتخويف والوعيد والتذكير بعذاب الآخرة، والمشهد مشهد اليوم العظيم لما صارت عائشة عند النبي عليه الصلاة والسلام زوجة بالمدينة، نزلت الأحكام كالتي في سورة البقرة والنساء. قال ابن حجر رحمه الله تعليقا على هذا الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل، وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي بالنار، فلما اطمأنت النفوس على ذلك نزلت الأحكام. ولهذا قالت: ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندعها، وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف. وهكذا من أراد أن يبني بيتا يبدأ بالأساسات ثم يقيم البناء عليه، ولولا ذلك لانهار البنيان. يقول شيخ الإسلام التيمية رحمه الله مذكرا بهذه القضية: فالدين أول ما يبنى من أصوله ويكمل بفروعه، كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد والأمثال والقصص والوعد والوعيد، ثم أنزل بالمدينة لما صار له قوة فروعه الظاهرة من الجمعة والجماعة والأذان والإقامة والجهاد والصيام وتحريم الخمر والزنا والميسر وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته. هذا التدرج في التشريع أدعى لقبول الناس إلى الأحكام. هذه قضية يجب على الدعاة أن يعقلوها وهم يخاطبون العالم، وهم يدعون كفار الأرض شرقا وغربا، وهم يدعون الشاردين عن منهج الله تعالى. اليوم لما اتصلت البشرية ببعضها، ولما صار التأثير فيها ممكنا، ولما صارت هنالك أحداث تلفت نظر العالم اليوم إلى الإسلام، فلما سقطت الشيوعية وسقطت الرأسمالية وقال القوم ما هو البديل، إنه لفت أنظار العالم إلى الإسلام مرات وكرات، وهكذا واضح جدا من أقدار الله التي تحدث الآن تسليط الضوء على الإسلام وجعل البشرية تلتفت للإسلام بأقدار وأحداث يجريها الله تعالى، فما هو واجبنا نحن؟ قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى لعظم حكمته في التشريع إذا أراد أن يشرع أمرا شاقا على النفوس كان تشريعه له على سبيل التدريج، على سبيل التدرج، لأن إلزامه بغتة في وقت واحد من غير تدرج فيه مشقة عظيمة على الذين كلفوا به أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. نحن إذا نظرنا أيها الإخوة والأخوات إلى قضية الأحكام الموجودة في الدين نجد أن فيها تدرجا. فالصلاة على سبيل المثال كما قالت عائشة رضي الله عنها: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، كانت كاملة في الحضر ركعتين كاملة ما هي ناقصة، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، متفق عليه. فإذا أمروا أولا بالصلاة ركعتين ركعتين، فلما ألفوها زيد في الحضر، بدائع الفوائد. وهكذا قيل في التدرج في الصلاة نفسها، فقد قيل إن الصلاة كانت في وقتين فقط، ثم لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء فرضها الله في 5 أوقات. وكذلك الزكاة كانت في أول الأمر اختيارية غير محددة بأنصبة ومقادير، يبذل فيها المسلم ما تجود به نفسه من غير تحديد. وفي السنة الثانية من الهجرة فرضت محددة بالمقادير في أنواع معينة من الأموال. وكذلك كانت تدرج في الصيام، قيل كانوا يصومون 3 أيام من كل شهر كما قال ابن كثير رحمه الله، وقد روي أن الصيام كان أولا من كل شهر 3 أيام عن معاذ بن مسعود بن عباس. ثم فرض صيام عاشوراء وهو يوم، ثم نزل صيام رمضان على التخيير دون إيجاب وفرض وحتم، والذي لا يريد أن يصوم يطعم مسكينا عن كل يوم، كما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني إذا ما أرادوا الصيام. يطيق؟ تطيق؟ نعم. تبغى تصوم؟ لا، إذن أطعم مسكين عن كل يوم في أول الأمر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. هذا كان في البداية. ثم فرض الله تعالى الشهر على كل من شهده، وأصبح التخيير في حق الكبير العاجز والمريض فقط وأصحاب الأعذار. فقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. القضية نفسها نجدها في الجهاد. ففي العهد المكي كانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر على أذاهم وعدم إشهار السلاح ولا المواجهة ولا القتال. فلما قويت شوكة المسلمين بعد ذلك أذن لهم بالدفاع. قال سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم بعد ذلك فرض الله عليهم قتال من قاتلهم، فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم بعد ذلك أمروا أن يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ثم بعد ذلك فرض الله قتال المشركين كافة لما استطاع المسلمون، فقال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وكان ذلك في 90 للهجرة. المرحلة التي قبل هذه اشتغل النبي عليه الصلاة والسلام بقتال كفار العرب، ما خرج خارج الجزيرة. قاتل المشركين كافة، خرج خارج الجزيرة وذهب للروم. فالجهاد كان محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بدأنا بالقتال، ثم مأمورا به للذين يلوننا، ثم مأمورا به لجميع المشركين، إما فرض عين وإما فرض كفاية على القولين من كلام أهل العلم. إذن كانت هناك فترة إعداد لأن يصلب عود الأمة ويقوم جيشها. وكما كان التدريس في فرض الأحكام والفرائض، كذلك كان في المنع من المحرمات. فعلى سبيل المثال الخمر التي اعتادها العرب وألفوها ولم يكد يسلم أحد منهم منها إلا أشخاص معدودين، فكان شرب الخمر شائعا في الجاهلية وصدرت به المعلقات، كما قال عمرو بن كلثوم: ألا هبي بصحنك فاصبحين ولا تبقي خمور الأندرين مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينة. وآخر قال: يوصي ولده: إذا مت فادفني إلى أصل كرمة، هذه شجرة العنب، تروي عظامي في التراب عروقها بعد الموت، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها. فلما كان تعلقهم بالخمر على هذا النحو ناسب أن يتدرج معهم في ذلك، فكان على مراحل. أولا عرض بها تعريضا أنها ليست برزق حسن، فجعلها قسيما للرزق الحسن ومقابلا، فقال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إذن السكر غير الرزق الحسن. وكذلك جاء بعدها بذكر أن لها منافع ومضار، والمضار أكثر، فقال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس تجارة، يشربها بعض أهل البلاد الباردة فربما تكسبهم شيئا من الحرارة. وبعد ذلك نزل في المرحلة الثالثة النهي عن قربانها حال الصلاة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا أراد الواحد أن يشربها ربما لا يستطيع أن يشربها إلا بعد العشاء. ثم نزلت المرحلة النهائية الحاسمة، التحريم القطعي في كل الأوقات: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا انتهينا. لماذا؟ تهيأت النفوس وصارت متمرسة متمرنة أو ممرنة على الامتناع عنه. وكذلك نجد التدرج في تحريم الربا، فجاء أولا ما يشير إلى ذم الربا ومدح الزكاة، وذلك قبل الهجرة ببضع سنين في قرآن مكي، فقال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ثم جاء التلميح بالتحريم على سبيل الحكاية عن بني إسرائيل، فقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. إذن يا أيها المؤمنون يا أهل الإسلام، حرمنا الربا على بني إسرائيل احتالوا عاقبناهم. هذا تلميح بالتحريم على سبيل الحكاية عن بني إسرائيل. ثم جاء النهي عن أكل الربا وتحريمه أضعافا مضاعفة. الفوائد المركبة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. أما في المرحلة الأخيرة فقد جاء النهي القاطع الحاسم والتحريم الشامل مع التهديد الشديد وإعلان الحرب على المرابين، فقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، 2% 5% 3% حرام كله، رغما عن أنف كل من يدعي أن الربا القليل اليوم ماشي. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. و لما تحدث البشرية اليوم شرع الله وخرجوا عن دينه، ما ترك نوع من الربا إلا قاموا به. الربا في الاقتراض دفعوه، وفي الإقراض أخذوه، وربا مركب وربا بسيط، وتعديل الفوائد وإعادة جدولة الديون وإعادة الحسابات، والفوائد البسيطة والفوائد المركبة. أخذ مع الربا تأمين، وتأمين على القروض، وكذلك ديون وبيع ديون، والدين مع رهن، وإعادة تعليب وتغليف العملية وعملها في وتسويقها على صناديق الاستثمار وعلى المستثمرين، وسندات خزينة. ما خلوا نوع من الربا إلا وقاموا به الآن. طبعا غير البيع المكشوف، بيع ما لا يملك، وبيع السلعة قبل أن تقبض وقبل حيازتها، ويبيع الشيء 20 مرة وألف مرة وهو موجود في الخزائن، سبائك هي تباع لفلان وتباع لفلان وتباع، واحتيالات ونصب كل الأنواع. ما هي النتيجة؟ محق محق. فجأة إعلان $2 تريليون من معاشات مصلحة التقاعد الأمريكية تبخرت. وين تبخرت؟ يمحق الله الربا. لأن المحق على نوعين، محق حسي ومحق معنوي، زوال البركة. المحق الحسي تبخر الأموال، فجأة إفلاس، انهيار، تبخرت الأموال. وين الأموال؟ تبخرت الأموال، واللعب صار في طبع النقود بلا غطاء وتضخم، وصارت القضية يعني في العالم فوضى فوضى، ويعني شركات تبيع بيوت على الناس، وبعد ذلك الديون التي على الناس، هذه المصرف الذي باعهم بالربا يبيع الدين على مصرف ثاني ثالث وعلى مستثمرين، وعالم متسلسل في العملية الربوية. ولما عجز الناس عن التسديد سقط الذي بعده والذي بعده والذي، وتتابعت قضية، والنتيجة ما هي؟ حرب الله على أهل الربا، إفلاس، انهيارات، تضخم، بطالة، تسريح موظفين، تحول ناس من وظائف محترمة إلى صناديق الإعاشة الاجتماعية، يقفون كالمتسولين يسجلون أسماءهم اليوم في إسبانيا. الخبر اليوم من 100,000 شخص إلى 1.5 مليون بس فقط في إسبانيا، فما بالك بالبلدان الأخرى؟ من جراء ماذا؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الحرب حرب على السعادة وعلى النفوس، وانتحارات وعيادات نفسية، الزيادة 20%، واكتئابات ومصائب وانعكاسات على أسواق الأسهم. والمنافقون يقولون إيش دخل في الربا؟ ما له دخل، هذه بس كان قروض على ناس ما عندهم ملاءة، وكان في تلاعبات وشوية تلاعبات. يا سلام يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. ما شاء الله، إيش دخل الدين بالاقتصاد؟ أصلاتك تأمرك، دينك، عبادتك تأمرك أن نفعل في أموال، يعني عندك الذي الدين له علاقة بأن نفعل في أموالنا؟ نحن نريد أن نفعل في أموالنا ما نشاء. نفس المبدأ، مبدأ قوم شعيب يقوله المنافقون والذين في قلوبهم مرض. وكما حاول بعضهم عند سقوط الشيوعية أن يقول لا وما سقطت، بس فيه كان بعض الأخطاء في التطبيق، ولو طبقوها صح كان ما سقطت. يقولونه اليوم لا، الرأسمالية ما سقطت، وكان فيه بس بعض الأخطاء في التطبيق ولو سقطت. يعني المهم التهرب من شرع الله بأي طريقة. الحين أصحاب المبدأ والنظرية اعترفوا بفشلها وقالوا نظام مالي مهترئ أبالي، ونريد إعادة بناء قواعد النظام المالي أو المصرفي في العالم من جديد. يا أخي هم تبرؤوا من، أنت تبغى الدافع، لكن المنافقون والذين في قلوبهم مرض أسوأ من الكفار الأصليين. كان في الشريعة أيها الإخوة تدرج حتى في عقوبات المحرمات. مثلا الزنا ما حرم على مراحل، جاء تحريم الزنا مرة واحدة خلاص، لا تقربوا الزنا، انتهينا، ما تدرج معهم. لكن أين التدرج حصل في حد الزنا؟ نظرا لقبح الزنا وفحشه وكثرة أضراره وعواقبه، فإن التدرج لم يكن في تحريمه، وإنما كان في حده. فكانت العقوبة في البداية حبس الزانية في البيت، واللاتي يأتون الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. طيب، والزاني من الرجال الذي زنى بالمرأة ماذا نفعل به؟ الأذية بالكلام والتقريع والتوبيخ والتأنيب. قال تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. لما تمكن الإسلام من النفوس نزل حده، جلد 100 وتغريب عام لغير المحصن، والرجم بأشنع الطرق، القتل بالرجم بالحجارة، جلاميد الحرة، طبق الصحابة بها حد الرجم وقتلوا الزاني. كثير من المحرمات كانت شائعة ومنتشرة عند العرب ولم يتعرض لها القرآن الكريم في البداية، وكان المسلمون يمارسونها، مثل التبني مثلا، واحد ولد ويلصقه بنسبه تبني. بل في البداية ما نزل التحريم في مكة، يعني في البداية نزل التحريم هذا. نكاح المتعة كان مباحا، لحم الحمير الأهلية كذلك، تعدد الزوجات أكثر من 4 كذلك، تعدد الطلاق أكثر من 3 كذلك. ثم نزلت فيها حدود حددتها وأحكام وأشياء حرمت. هكذا إذن حصل. طيب، لماذا التدرج؟ عرفنا الأمثلة، عرفنا طبيعة الشريعة، عرفنا الحكمة الإلهية في هذا، شيئا منه أدركناه، فلماذا التدريج؟ أولا، من باب الرفق بالناس، والله يحب الرفق في الأمر كله. إذن تيسيرا على الناس ومراعاة، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى إلى اليمن وقال: يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، متفق عليه. وفي هذا الحديث الأمر بتيسير الأمور والرفق بالرعية وتحبيب الإيمان إليهم لئلا ينفروا، خصوصا قريب العهد بالإسلام. قال ابن حجر رحمه الله: لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده. إذن قال النووي: كانوا يتلطف بهم ويدرجون في أنواع الطاعة قليلا قليلا. لاحظ عبارة النووي: ويدرجون في أنواع الطاعة قليلا قليلا. وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج، فمتى يسر على الداخل في الطاعة. شوف، حتى شوف اللي يعني، واحد قال: أنا تدينت الآن. في شباب، يمكن في ناس تابوا من انهيار الذي حصل في العالم، لأن القضية كبيرة، يعني أقوى قوة في العالم تتسول: ساعدونا، أقرضونا، دبروا لنا 700 مليار، وين نروح ولسه نبغى 5 تريليون. يعني إذا أردنا أن نأخذ من قصة سليمان عليه السلام كذا، نستعيد صورة أدبية، كانت المنسأة التي تتكئ عليها هذه الولايات عصا الاقتصاد، لكن سوس الربا كان ينخر في هذه المنسأة، فلما خرت كانت تتكئ على منسأة الاقتصاد والربا ينخر فيها، فلما خرت تبينت مو بس الجن والإنس وكل العالم، إنها من داخل فعلا. يعني كانوا من خارج استكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا: من أشد منا قوة؟ ونحن القوة الاقتصادية في العالم الأولى والعسكرية الأولى. وفوكوياما قال: هذه نهاية التاريخ، وهذه أعلى صورة للبشرية، المجتمع هذا. شوفوا، هذه قمة البشرية، تطورت البشرية حتى وصلت قمة البشرية في هذا المجتمع، هذه الولايات، هذا النظام. وفاخروا، كذبوا على الله: إن الله قد أمرنا وقد اختارنا لقيادة العالم. كذب على الله، يعني صارت راحت في الوحي العملية، الغرور والبطش في الأرض بغير الحق، جاءتهم النكبة. في ناس ترى الآن أسلموا، وفي ناس الآن يعني قشعت عن عيونهم غشاوة. إيه والله صحيح، شوف كيف الله حاربهم، كيف محقهم، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. شوف البطالة على طول، 5 مليون عاطل، قل على طول، ركود، كساد، فلاس، انهيارات، الخرق أوسع من أن يرقع، والعملية مستمرة. إن بطش ربك لشديد. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. وإذا كان القصم على الظهر، يعني ظهرهم الاقتصاد، قصم قصم ظهور القوم بزوال النظام المالي، لأن الإفلاس يقع بعد ذلك كل شيء، ويمكرون ويمكر الله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. بعض الناس يقول، كان يقول من أول ما صار لهم شيء، يا أخي والله غريب، هذول طغوا بغوا ظلموا ما صار لهم شيء، دعينا عليهم في القنوت ما صار لهم شيء. شوف بعض الأدعية كانت في القنوت، أنا سمعت ذلك، ربنا اطمس على أموالهم، كان يدعو بها بعض الأئمة، اشدد وطأتك عليهم، اجعلها عليهم سنية كسني يوسف. يعني أنتم تظنون أن الله في عليائه يرى أهل البغي والظلم والبطش يقتلون ويغتصبون وينهبون ويرابون ويسكرون ويعربدون، ولا يتركون كفرا إلا وفعلوا، ولا منكرا إلا واقترفوا، ويعممون الإباحية وأفلام الجنس على العالم، والقمار وكازينوات الملاهي على العالم، ويعولمونها في الإنترنت وفي غيرها، ويعولمون الفساد وينهبون الثروات، ثم إنه عز وجل لا يفعل لهم شيئا، ثم إنه عز وجل يسكت عنهم، ثم إنه عز وجل لا يعاقبهم بشيء، وهو تعالى يرى الفساد في أرضه، وشرعه يخالف، ونبيه يسب، وأولياؤه يحاربون، وهو عز وجل لا ينتقم ولا يقابلهم بشيء. هل هذا من حكمته؟ هل هذا من عدله؟ لا، وإنما كان عز وجل يملي ويمهل، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، واستدراج واستدراج، وتتراكم الفواتير، 15 بليون دولار تكاليف الحرب شهريا، 11 هنا و4 هناك، ورا 15 ورا 15، هذا بس. والدين الداخلي فوق 20 تريليون، والدين الداخلي أكبر من الناتج القومي كله بمرة وربع. لا إله إلا الله، طيب من وين يجيب؟ يعني في الأخير وطبعوا دولار، وطبعوا بدون رصيد، صار التضخم، وبعدين خلاص إيش يعني؟ حتى تنتظر ما لها قيمة؟ تصير كذا ورقة تأخذها تبلها ولا تشرب مويتها؟ طيب، ففي عبر، صارت عبر، يعني عبر عظيمة لله عز وجل، حكم حكم حكم وعبر تتوالى. لكن أين أهل البصيرة؟ أين أولو الألباب؟ يعني الله قال فاعتبروا إن في ذلك لآية، وأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لكن طبعا ترى صاحب الباطل ما في مصر، هو يعترف، هو يعتذر، هو يرعوي، هو يتراجع، لا لا، بس وشوية أزمة إن شاء الله وتعدي والأمور إن شاء الله. شنو يعني الاعترافات القوم؟ ولذلك الذي ينظر اليوم للأمور فعلا، يعني القضية صفعت ناس وأيقظت ناس واهتدى بها ناس، ولازم ترى لازم، يعني صار ناس يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، عجائب، لأنه قضية يعني كرهت العالم في مركز الظلم. ليش؟ لأنه ما اقتصر عليهم، انتشر وعم الأرض، عم الأرض. نعود إلى قضية التدريج في مراعاة الأولويات في الشريعة، وتقديم الأهم على المهم، والأوجب على الواجب. وهذه القضية يعني واضحة في الشرع، لكنها ترى أيضا أيها الإخوة واضحة في طرق الأعداء. يعني الشيطان عنده تدريج ولا لا؟ عنده تدريج، فيبدأ بالإنسان ليوقعه في الكفر والشرك، فإن عجز عنه البدعة، فإن عجز عن إيقاعه في البدعة فالكبائر بأنواعها، فإن عجز عن ذلك أوقعهم في الصغائر، فإن عجز عن ذلك أشغلهم بالمباحات عن العبادات والمستحبات، فإن عجز عن ذلك أشغل العبد بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليفوته ثواب العمل الأفضل. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الشيطان أيضا يستدرج، والشيطان أيضا عنده تدريج، ويريد أن يوقع المؤمنين المسلمين. وأسلوبه مع قوم نوح واضح، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم. هذه خطوة الشيطان الأولى. ما ذهب قال للأول جيل من قوم نوح اعبدوهم، لا، قال: صوروا هذول الناس صالحين، أنتوا علشان تتنشطوا للعبادة اجعلوا لهم صور، إذا نظرتم للصورة تذكرتم الميت هذا وتشجعتوا للعبادة لأنهم أولياء. الفكرة انطلت، صوروهم، مات هذا الجيل يصور الصور، جاء الشيطان لأولادهم قال: آباءكم ما صنعوا هذه التماثيل والصور للصالحين إلا لأجل أن يعبدوهم، يصرف لهم أنواع من العبادة. وهكذا ترك الشيطان الجيل الأول الذي صنع التماثيل يمضي ليغوي الجيل الذي بعده بما هو أشد، ففعلوا حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت، رواه البخاري. الشيطان الآن في عملية السفور، في قضية سفور المرأة له تدرج. أول شيء خليها تكشف مثلا نصف الوجه، بعدين تكشف الوجه، وإيش القضية الآن؟ أقوال فقهية، ثم مقدمة الشعر، يا سلام القذرة، هذه على أي مذهب هذه؟ بعدين نص الشعر، بعدين راح لورا، بعدين نزل، بعدين نصكم ربعكم بزلة نزل هذا كما نرى التدرج. التدرج أول شيء طبق اليوم بس كذا صوت من غير صورة، وبعدين الأصابع، بعدين الكف، بعدين الذراع، بعدين واحد صار يسوي كذا يبغى يشوف بقية في الشاشة، يشوف وين هذه المرة اللي يدها طالعة، بعدين جنب، بعدين وجه من هنا، بعدين تدرج. التدرج موجود عند إبليس بلا شك ولا ريب. انظر الآن لقضية مثلا تدرج الشيطان بالشباب والفتيات في العلاقات المحرمة. إيش القاعدة عندهم؟ نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء فحب فغرام عشق زنا وحرام، خلاص. التدرج موجود، لقد أوقع بكثير من الشباب والفتيات. طبعا التدرج لو أخذناه على الأعمال الدنيوية فهو سياسة ناجحة، يعني مثلا هذه ناطحات السحاب كيف تبنى؟ بالتدرج. هذه المصانع العظمى كيف تبنى؟ بالتدرج. هذه قضية التعليم مثلا ابتدائي متوسط ثانوي جامعي دراسات عليا، فهذه أيضا في الأشياء العملية جيدة. التدرج في الدعوة إلى الله، وهذا موضوع مهم جدا بالنسبة لنا خصوصا في هذا الوقت كما قلنا أيها الإخوة والأخوات، ذكر ابن القيم في مراتب الدعوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولها مراتب. المرتبة الأولى النبوة، المرتبة الثانية إنذار عشيرته الأقربين، المرتبة الثالثة إنذار قومه، المرتبة الرابعة إنذار العرب قاطبة، المرتبة الخامسة إنذار جميع الجن والإنس إلى آخر الدهر. فتدرجت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا فشيئا، بدءا من محيطه القريب جدا، بدأت بزوجته خديجة وصاحبه أبو بكر الصديق وابن عمه علي بن أبي طالب وغلام زيد بن حارثة، هؤلاء أول أربعة دخلوا في الإسلام. اتسعت الدائرة وأنذر عشيرتك الأقربين، ويا بني فلان ويا بني فلان، ولا أغني عنكم من الله شيئا. وقريش وبطون قريش ورحل الطائف، وهكذا حتى وصلت الدعوة إلى المدينة وإلى قبائل العرب. إذن يبدأ الإنسان بنفسه ثم بأقاربه وعشيرته وهكذا أهل البلد ثم الناس. لم يكن الالتزام بالتدرج من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه فقط، بل كان يوصي أصحابه بذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. هكذا كانت بداية الدعوة إلى التوحيد أولا وأركان الإسلام والأهم فالمهم، ولذلك التدرج في الدعوة مطلوب. أما يجيك الآن واحد يريد أن يسلم فيقول: ماذا أفعل؟ يقول: أول شيء تقطع الختان. يا أخي أنت يعني ما عندك الشهادتين أولا وعندك الصلاة وعندك، فالجهل بقضية أولويات الدعوة يصد عن سبيل الله. ولا يمكن تغيير المدعو الآن دفعة واحدة، ولا بد من التدرج حتى مع المربين تجاه المتربين في الطاعة والعبادة وشعائر الدين. الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، قال عليه الصلاة والسلام: فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغ، رواه البخاري. ما معنى سددوا؟ إلزموا السداد، هذا الصواب من غير إفراط ولا تفريط. قاربوا يعني إذا ما استطعت الأخذ بالأكمل خذ أقرب شيء إلى الأكمل. أبشروا يعني بالثواب على العمل والاجتهاد. استعينوا بالغدوة السير أول النهار، والروحة السير بعد الزوال، يعني استعينوا على مداومة العبادة في أوقات النشاط، وشيء من الدلجة يعني آخر الليل، هذه الأوقات التي تنشط فيها النفس للعبادة. والقصد القصد تبلو. رأينا ورأى الناس قبلنا من تنطع هلك، لكن المشكلة يا إخوان ما تعريف التوسط وما تعريف التنطع؟ لأن بعض الناس يظن أن الوسطية هي يعني ساعة عبادة وساعة معصية، هذه الوسطية ساعة عبادة وساعة معصية، يظن هكذا الوسطية، ويظن أن الالتزام بالواجبات وترك المحرمات تنطع، مع أن هذا خطأ كبير. التنطع تصوم الدهر مثلا، هذا تنطع. الوصال توصل لك 3 أيام ببعض من غير أكل، 2 أيام ببعض من غير أكل، هذا تنطع. ترك الزواج تنطع، ترك أكل اللحم تنطع. التنطع معروف ما هو. المشكلة الآن بعض الناس يفهم أن صلاة الفجر في الجماعة تنطع، ويفهم أنه ترك الربا تنطع، وممكن يفهم الوسطية يعني ما تأخذ مثلا 30% ربا، 5%، خلك وسط كاس في اليوم. يعني هي المصيبة الآن أنه تعريف الوسطية ضاع عند الكثيرين، وتعريف التنطع صار غير اللي في الشرع، هذه هي المصيبة. ولا النبي عليه الصلاة والسلام أنكر التنطع وأمر بالوسطية، بس إيش هي الوسطية؟ يعني فعل الواجبات إلزامي في الشرع وترك المحرمات إلزامي، ما في اختيارات، هذا هو الوسط. لكن لما توجب على الناس المستحب هذا تنطع، هذا تنطع. ولا فعل الواجب ما في كلام ولا نقاش، وترك الحرام ما في كلام ونقاش. النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. متين يعني صلب شديد، أوغلوا فيه برفق، ادخل شيئا فشيئا. إيش يعني ادخل شيئا فشيئا؟ هل معناها يعني أول شيء شوف صلي العصر والعشاء، بعدين صلي الظهر والمغرب، بعدين صلي الفجر. هل هذا هو التدرج؟ لا طبعا، لأن الله فرضها خلاص خمسا، خلاص هو يؤمر بها، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، يعني تأمروهم بالخمس صلوات كلها كلها، واضربوهم عليها لعشر، إلزام. لكن وين يجي التنطع؟ يجي واحد يقوم الليل كله، طيب أهلك؟ يقول والله أهلي هذا كلها شهوات دنيا فانية، وليش تزوجت أصلا؟ المسكينة دي جال مهملة ليش؟ هذا تنطع. ولذلك لما يروح الإنسان في عالم المستحبات يوغل شيئا فشيئا، برفق شيئا فشيئا في المستحبات، أما واجبات ما فيها خيارات ولا فيها مساومات. وكذلك المحرمات، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أراد قيام الليل أن يبدأ بركعتين خفيفتين. ليش يفتح الصلاة بركعتين خفيفتين؟ لماذا يفتتحهما؟ هذا تهيؤ تدرج ليتنشط لما بعدهما. كان يربي أصحابه على هذا في المستحبات، فيقول يا عبد الله، يعني ابن عمرو، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك يعني زوارك لضيوفك عليك حقا، وإن بحسبك يكفيك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام، يعني نافلة، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. قلت فإن يطيق أكثر من ذلك؟ قال فصم من كل جمعة ثلاثة أيام. قلت يا رسول الله إن أجد قوة؟ قال أفطر يومين وصم يوما. قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر، يعني يصوم يوما ويفطر يوما. طيب أطيق أكثر من ذلك؟ قال لا أكثر من ذلك، خلاص لا أكثر من ذلك. وهكذا التدرج في التربية، التأديب، التنشئة، التثقيف، عمليات كلها فيها تدرج وتنمية عقلية جسمية عاطفية خلقية خلقية. هذا الإنسان الكائن يتدرج به إلى كماله شيئا فشيئا، وليس طفرة واحدة. لا تحتاج السنبلة لأكثر من بضعة أيام لإنباتها، بينما تحتاج النخلة إلى بضع سنين، لكن السنبلة لا تحتاج لأكثر من هبة ريح لكسرها، بينما تعجز الأعاصير عن كسر النخلة. الشيء إذا جاء بتدرج فإن عاقبته قوة. نرى في الشريعة التدرج مع الأطفال مثلا في التأديب والتعويد على مكارم الأخلاق والحاجات الجسمية ومراعاة الأشياء الغريزية. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، شوف التدرج في الطاعات. أول شيء أمر بدون ضرب، أمر فقط، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. إذن إذا عقل الولد ميز نأمره بالصلاة، هذا من السابعة إلى العاشرة إرشاد وأمر وحث وترغيب وملاحقة ومتابعة، وهناك قدوة في البيت، قدوات. ثم تأتي قضية العقوبة إذا بلغ عشرا، يعني أكمل عشر سنوات وما صلى. كذلك الصيام، تقول الربيع بنت معوذ ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه حتى يتلهى عن الجوع، قالت عند الإفطار. متفق عليه، هذا تمرين الصبيان على الطاعات. أما اليوم تسأل الولد كيف تصوم؟ يقول ناكل ونصوم وناكل ونصوم وناكل ونصوم أثناء النهار. إذن القضية عند الصحابة حتى بالنسبة للصيام كان هنالك، يعني مثلا يوم مثلا يصومون الصبيان ويعطونهم اللعبة لإلهائهم عن الجوع. في عالم التأديب نجد التدرج مثلا في الزوجة، إذا نشزت، إذا عصت، إذا تمردت، أول مرحلة الوعظ بلا هجر ولا ضرب، تذكيرها بالله وحق الزوج وماذا عليها من الإثم والمعصية والعقوبة إذا عصت، وحق الله. إذا لم ينفع الهجر في المضجع المرتبة الثانية، يوليها ظهره أو ينفرد عنها في الفراش، ما هو تشفيا وانتقاما وإنما إصلاحا. المرتبة الثالثة الضرب غير المبرح، أيضا ليس انتقاما ولا تجبرا وتكبرا. ولذلك قال العلماء اللكزة، طبعا في فرق بين تجيبها من وراء وتجيبها من قدام. اثنين، قال عطاء: قلت لابن عباس ما الضرب غير المبرح؟ قال: السواك ونحوه. بالسواك، بالسواك ما هو بالسلسلة. قال عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. طيب، نجد كذلك عموما في عالم العقوبات والتعزيرات هنالك تدرج في التعليم والتأديب للأولاد. مثلا كان هذا مشهور في كتاتيب المسلمين ومدارسهم. قال ابن جماعة: ويوقفه، يعني الطالب والمتعلم، مدرسه وشيخه وأستاذه، يوقفه على ما صدر منه يعني من الخطأ بنصح وتلطف لا بتعنيف وتعسف، قاصدا بذلك حسن تربيته وتحسين خلقه وصلاح شأنه. فإن عرف لذكائه بالإشارة فلا حاجة إلى صريح العبارة، وإن لم يفهم إلا بصريحها أتى بها وراع التدريج بالتلطف. وهكذا إذا جئنا الآن في عالم المدارس والتلاميذ والأولاد، أولا لا تصرح واستخدم التلميح، ثانيا النظرة والمعاتبة بالنظرة طريقة تربوية عظيمة، ثالثا صرح بالخطأ وقل لا تعد لها مرة أخرى، رابعا العتاب واللوم إذا استمر الخطأ، خامسا الإعراض وعدم التحدث معه. النبي عليه الصلاة والسلام إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة أعرض عنه حتى يحدث التوبة، هجر الثلاثة المخلفين، ستة التهديد بالضرب، سبعة إيقاع العقاب البدني بالشروط الشرعية، لا يضرب الوجه ولا الرأس ولا المقاتل ولا يقبح الوجه ويتجنب الشتم والكلام البذيء وهكذا. لما نأتي إلى عملية التعليم: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، كونوا حلماء ربانيين فقهاء، يعني يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. إيش يعني صغار العلم؟ ما معنى يربي الناس بصغار العلم قبل كباره؟ الصغار الواضحة، الكبار الدقيقة والشائكة، هذا معناه. طيب، الموعظة كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. قال العلماء: فإن التعليم بالتدريج أخف مؤونة وأدعى إلى الثبات من أخذه بالكد والمغالبة. وأخذ العلماء يعني معنى لطيفا من قول عليه الصلاة والسلام في تشبيه العالم بالقمر: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. كيف يطلع القمر؟ بالتدريج، هلال ثم يسطع شيئا فشيئا يكبر. لما شبه العالم بالقمر هكذا يعلم ويظهر العالم للناس، يعطيهم من العلم أول شيء اليسير السهل الواضح الأهم القاعدة الأساس، ثم يكبر شيئا فشيئا. ومن التدريج المحمود تقسيم الطلاب إلى مبتدئين ومتوسطين ومتقدمين. كان علماؤنا عندهم منهج عظيم جدا وفريد في قضية التدريج في طلب العلم والتعليم، وكيف كانوا من كل فن يعطون الأهم. يقول ابن شهاب الزهري ليونس بن يزيد: يا يونس لا تكابر العلم فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، لا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. وهكذا قال ابن خلدون: تلقين العلم إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا. قال: يلقي عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن. لابد من سلم، يبدأ في الصغار بالمفصل، صغار المفصل، ثم بقية سور المفصل، ثم الأكبر فالأكبر، وهكذا. لماذا كان الصحابة يأخذون القرآن عشرا عشرا ويتعلمون ما فيها ومعانيها؟ ولذلك تعلموا العلم والعمل معا. وكذلك في كتب العلم، أنت الآن لما نقول مثلا في التوحيد ابدأوا ثلاثة الأصول وقواعد الأربع ثم كشف الشبهات ثم كتاب التوحيد، وإذا تبغى الأسماء والصفات مثلا تبدأ بالواسطية، وإذا تريد يعني أن تتعلم رد على أهل البدع انتقل إلى الحموية ثم التدمرية، تروح في النحو خذ الأجرومية ثم ملحة الإعراب ثم قطر الندى وألفية ابن مالك بعدها، هذه لمن يريد أن يتخصص في اللغة العربية، وفي الحديث خذ الأربعين النووية ثم الأحكام للمقدسي ثم بلوغ المرام لابن حجر ثم المنتقى للمجد بن تيمية، وخذ ابدأ كذلك في مصطلح حديث البيقونية ثم نخبة الفكر ثم ألفية العراقي وفتح المغيث للسخاوي توسع، وكذلك في الفقه شوف ابن قدامة المنهج، يعني عمدة الفقه تجد الكافي المغني، يعني هنالك ترتيب. وهكذا زاد المستقنع ثم منتهى الإرادات. وإذا جئنا إلى عملية الإصلاح أيضا، عملية الإصلاح أيها الإخوة عملية شاقة جدا، عملية صعبة جدا، عملية تتطلب حكمة بالغة، عملية تريد صبرا. لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة كان فيه انحرافات كثيرة، ماذا فعل؟ عن ميمون بن مهران قال: سمعت عمر بن عبد العزيز قال: لو أقمت فيكم 50 عاما ما استكملت العدل، لو أقمت فيكم 50 عاما ما استكملت العدل، إني لأريد الأمر من أمر العامة أن أعمل به فأخاف أن لا تحمله قلوبهم، فأخرج معه طمعا من طمع الدنيا، فإن أنكرت قلوبهم هذا سكنت لهذا. شوف عمر بن عبد العزيز تدرج في الإصلاح، هذا عمر بن عبد العزيز. عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز خاف على أبيه، خاف يعني وفي أنت تارك أشياء، فذهب إليه لينصحه، دخل عليه قال: يا أمير المؤمنين إن لي إليك حاجة فأخلني. من عند عمر بن عبد العزيز؟ مسلم بن عبد الملك. قال له عمر لولده: أسر دون عمك؟ قال: نعم. فخرج مسلمة بن عبد الملك، فجلس عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز بين يدي أبيه، فقال: يا أمير المؤمنين، ما أنت قائل لربك غدا إذا سألك فقال: رأيت بدعة فلم تمتها أو سنة ولم تحيها؟ يعني في الواقع أشياء غلط. فقال له: يا بني، أشيء حملتكه الرعية إلي أم رأي رأيته من قبل نفسك؟ قال: لا والله، ولكن رأي رأيته من قبل نفسي، وعرفت أنك مسؤول يعني عند الله، فما أنت قائل؟ فقال: رحمك الله وجزاك الله من ولد خيرا، فوالله إني لأرجو أن تكون من الأعوان على الخير. هذا أول شيء، ثناء على الولد، نية طيبة. يا بني، إن قومك قد شدوا هذا الأمر عقدة عقدة وعروة عروة، ومتى ما أريد مكابرتهم على انتزاع ما في أيديهم لم آمن أن يفتقوا علي فتقا تكثر فيه الدماء. يعني في قبل من بني أمية أوجدوا انحرافات في الواقع، قال: لو أنا أردت أن أصلحها دفعة واحدة كلها فجأة ممكن تصير مسألة فيها إراقة الدماء، والله لزوال الدنيا أهون علي من أن يهراق في سبب محجمة من دم، أو ما ترضى أن لا يأتي على أبيك يوم من أيام الدنيا إلا وهو يميت فيه بدعة ويحيي فيه سنة. يعني لو ما أمات كل البدع في يوم وأحيا كل السنن في يوم، هذا أمر، هذا أمر نشأوا عليه، كبر عليه الصغير وتعود الكبير، وهاجر عليه الأعرابي حتى حسبه الناس دينا. ولذلك قام عمر بن عبد العزيز بالروية والحكمة والتدرج في الإصلاح، ومع ذلك ما صبروا عليه، وضعوا له السم ومات، ما تحملوا أكثر من سنتين. التدرج في الإصلاح سنة نبوية يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقت بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم، رواه البخاري. ليه ما فعل هذا؟ خشي عليه. الآن نتيجي على قضية الاقتصاد الإسلامي والتدرج في إصلاح وضع المصارف، لابد من وضع خطة، هذا واحد، لابد من الجدية، هذا اثنين، لابد أن نبدأ، هذا ثلاثة، لابد أن تكون الخطوات مع التحمل والقدرة، هكذا ممكن أن نصل. أما التسويف وافتراض العقبات وعدم البداية والتأجيل والتكاسل هذا ما يوصلنا إلى نتيجة. شوف ماليزيا في ثلاثة عقود، يعني في 30 سنة من 1970 هم قرروا علاج الفقر عندهم، بدأوا في 1970، كان نسبة الفقر في ماليزيا 52.4%، خلال 30 سنة في عام 2000 نزلت نسبة الفقر إلى 5.5%، وضعوا خطة ووصلوا، يعني حققوا شيئا عظيما. تناقصت الأسر الفقيرة بنهاية عقد التسعينات إلى 3 أضعاف ما كانت عليه في عقد السبعينات، وصلوا. طيب الآن موضوع التدرج، هل هو يعني مثلا مع المسلم الجديد كيف ممكن نتعامل معه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت ثقيف تبايع، قالوا نحن ندخل معك في الإسلام بس زكاة لا، جهاد لا، جهاد ما نجاهد معك، زكاة ما نت. النبي عليه الصلاة والسلام رضي في البداية، الصحابة يعني كيف يعني، قال سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. جاء واحد أسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين فقبل ذلك منه، رواه أحمد وحديث صحيح، وكذلك الحديث الأول رواه أبو داود وحديث صحيح. أخذ منه العلماء جواز قبول الإسلام على الشرط الفاسد، على أساس ما الذي متوقع أن يحدث؟ أن هذا يزيد إيمانه ويأتي بعد ذلك ببقية الأشياء. فلو جاءت امرأة قالت كافرة، قالت أنا أسلم بس ما أتحجب، يا تقبلوا يا ما أسلم، إيش نقول لها؟ أسلمي، سيأتي الله بالإيمان والإيمان يجيب الحجاب. جاك واحد مدمن مخدرات قال أنا أسلم بس ما تلزموني بترك المخدرات، وإلا ما أبغى أسلم، يقول أسلم. هذا قبول الإسلام على الشرط الفاسد، هذا من باب ماذا؟ التدرج في دعوة هؤلاء، وسيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. أراد أن يتألف ثقيفا. شوف هذا بالنسبة للكافر له وضع خاص، هذا له وضع خاص. قال الشيخ بن باز رحمه الله في قضية اشتراط الكافر عدم ترك الخمر لأجل أن يسلم، لا أعلم مانعا، لأن شرب الخمر أسهل من بقائه على الكفر، يبين له التحريم ويدعو له بالتوفيق. طيب الآن الكافر عرفنا هنا توجيها شرعيا فيه، لكن إذا كان الكافر ممكن يقوم بكل الإسلام فهل نقبل منه بعضه؟ الجواب لا، كما جاء في حديث واحد من الصحابة لما أراد أن يسلم وقال لا الصدقة والجهاد لا، فبما تدخل الجنة إذن؟ قال طيب خلاص أدخل فيه كله، ودخل فيه كله. طيب إيش الفرق بينه وبين موضوع ثقيف؟ في موضوع ثقيف كان يعلم عليه الصلاة والسلام أنهم إذا ما أعطوا هذا لن يسلموا، وفي موضوع الصحابي هذا كان يعلم أنه يتحمل ويدخل في كل الإسلام، ولذلك رفض منه التنازل عن شيء. طيب المسلم العاصي الآن، المدخن مثلا، المدمن، ماذا تفعل معه؟ هو الآن قضية التدرج ممكن تكون علاجا طبيا، أنت لابد أن تبين له حكم التدخين أنه محرم. أنت يا فلان ترى الآن أنت ترتكب محرما، عليك أن تعالج نفسك. يقول طيب أبو عالج نفسي بالتدريج، فقل له قد يكون عندك قوة ترمي آخر باكيت عندك وما تشتري شيء بعدها أبدا، هنيئا لك. لو قال ما أستطيع أبو أتدرج، فقل له لكن لابد أن تعلم حكمه في الشرع وأنه محرم، لأن بعض الناس ممكن يكون عنده ضلال في القضية ويقول له طيب يلا نسوي لك مثل الخمر، تعال أنت تشرب خمر، طيب يلا الآن ترى الخمر هذا ما هو طيب، ما هو الرزق الحسن، ترى فيه سلبيات، هو عارف فيه سلبيات، طيب يلا اشرب بس مو عند الصلاة. ما يمكن تقول له الآن اشرب، لأن الشرع قد جاء بالحكم النهائي، ستقول له الخمر حرام. أنت إذا تدرجت الآن أنت تتدرج لعلاج نفسك مثلا أو في قضية الإدمان، إذا كان اضطرارا الله يعلم عذرك، وإذا كنت تستطيع الترك الكلي يا ويلك لو تأخذ حبة واحدة، إذا كنت تستطيع الترك الكلي ولتعلم أنه حرام حرام حرام. ما نقول لك الآن اشرب كاس حلال عليك، لا حرام، حتى يكون وهو يتدرج يقلع في أقرب وقت. لابد أن يعلم بي، لابد أن يعلم بي حكم الشريعة استقر على ماذا. ثم يا إخوان هنالك أشياء لا تقبل التدريج أبدا، مثل إيش؟ الشرك. الحين لما جاءت قريش قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، ليش ما وافق من باب التدريج؟ لأن هذه قضية ما تقبل التجزئة ولا تقبل التدريج أبدا، لا يمكن أبدا. ثقيف جاءوا قالوا بس الربة نسلم، لكن الربة عندهم صنم اسم الربة ما تهدمها، رفض. قالوا طيب خلها سنة لا تهدمها، رفض. قالوا طيب ستة أشهر، رفض. قالوا شهر، رفض. قالوا طيب يعني ما نهدمها نحن بأيدينا، قالوا أرسل معكم خالد وليد مغيرة بن شعبة، هدمت. ما في هذه مسألة ما فيها قضية تدرج، نبقي لهم الصنم ستة أشهر. المنكرات كذلك يا أخوان، يبدأ الإنسان بالمنكر الأكبر ثم ما هو أخف، وهكذا في تدرج في الموضوع، لا لاستعجال النتائج، لا لقلة الصبر، ولا لليأس والإحباط، ولا تيأس من روح الله، ولا للحماس غير المنضبط اللي يخرب لك العملية كلها. لابد تبدأ بما تقدر عليه، ولاحظ التدرج بيده، ما استطاع بلسانه، ما استطاع يكرهه بقلبه وجوبا، وجوبا كره بالقلب مع كل المراحل، حتى وانت باليد انت كاره بالقلب وباللسان انت كاره بالقلب. ويجب أن نعتقد بأحكام الله، يعني انت الآن الربا ما يمكن يعاد التدرج في، يعني أول شيء الله نقول حلال النسبة القليلة وحرام النسبة الكبيرة، لا، تبغى تقول كله حرام، كله حرام، اتق الله واترك الربا كله الآن فورا، وهكذا. فنحن إذن في قضية التدرج لا يمكن أن نغير الحكم، ما يمكن من باب التدرج نقول للواحد، نقول له معلش أنت يجوز تشرب مثلا في اليوم يعني كاسين خمر، لأن الله حرمها، ما يجوز أن تقول أنت حلال، استقر التشريع على التحريم. كذلك فإن التدريج حالة مؤقتة ما هي حالة دائمة، وأيضا فلا بد أن تراعى فيه الأولويات. الرافضون للتدرج قسم يحرق المراحل ويأخذ السلم بالمقلوب، وقسم جبان يرفض التحرك وصعود أول درجة، وخير الأمور أوسطها. التدرج لا ينافي المسارعة على الخيرات، لو واحد يستطيع الآن، لو جاء رمضان يقول أنا أستطيع اعتكف 10 أيام، يقول اعتكف، اللي ما يستطيع يقول له اعتكف يوم، 3 5، اعتكف الليالي الوترية من 10، اعتكف ليلة 21 واطلع، وليلة 23 واطلع، وليلة 25 واطلع. لكن لو قال أنا أستطيع اعتكف كل 10، أقول هنيئا لك. ما نقف في طريق القادرين الذين عندهم همة، نقول لا تعمل كل هذه العبادة، لكن اللي جاي متحمس بلا رصيد. والآن تعلم أنت الآن لو أنه دخل بدأ سينقطع بعد يومين ويترك كل العبادة، تقول لا لا تعال ابدأ واحدة واحدة. وهكذا التدرج لا ينافي الأخذ بشرائع الإسلام كافة، خصوصا كما قلنا الواجبات والمحرمات هذه ما فيها تنازلات. التدرج يا إخوان من قواعده أنه يكون في البدايات وليس في النهايات، وما استقر عليه الشرع انتهى. أبو بكر الصديق لما ارتدت العرب ما قبل منهم أنهم يعني يبقوا مرتدين على عدم إعطاء الزكاة وعلى وعلى، راحوا قاتلهم. التدرج إذا موضعه في البداية، ما هو بعد ما واحد دخل في الإسلام واستقام أمره وقطع الشوط والتزم بالدين بعدين قال أنا ارتديت، نقول له طيب تعال نتدرج معك. ما قبل الصديق هذا منهم في الأمر، وإنما قاتلهم. هذه أيها الإخوة إذن بعض القواعد المتعلقة بقضية التدريج وفائدة التدريج وأهمية التدريج. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يتوب علينا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com